الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحيي فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي في زيارته لنا في مدينة العيون، وبهذه المناسبة ندعو الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد. ومن ضمن البرامج العلمية والمحاضرات الدعوية التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة العيون، هذه المحاضرة التي هي بعنوان أسباب سعادة الأسرة. أسباب سعادة الأسرة، والشيخ وفقه الله في هذه الزيارة دورة مكثفة في شرح كتاب البيوع من منهج السالكين للعلامة السعدي، ولله الحمد الشيخ استجاب بل أوصى وفقه الله بمواصلة الدرس عن طريق الهاتف، فنسأل الله عز وجل لنا وله الأجر والمثوبة. وسيكون بإذن الله تعالى الدرس في المكتب التعاوني عن طريق الهاتف، سيحدد ويعلم بإذن الله تعالى. وبعد غد هذا اليوم أنتم على موعد مع هذه المحاضرة ومع الشيخ وفقه الله، وتعتبر هذه المحاضرة نهاية هذه الزيارة والدورة، فسعدنا كثيرا واستفدنا كثيرا من توجيهات الشيخ وفقه الله، فنسأل الله عز وجل أن يحرمه الأجر والمثوبة. وكما قبل أن يبدأ أن ندعوه دائما وأبدا أن لا يحرمنا زيارته وتوجيهاته، فله في هذه البلدة مكانة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، فليتفضل بإلقاء المحاضرة. وستكون الأسئلة إن شاء الله بعد العشاء، وهناك إخوة من الذين أسلموا البارحة من الإخوة الصينيين سيأتون بإذن الله تعالى ويؤدون صلاة العشاء معنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، هل علمتم لماذا اجتمعنا اليوم في هذا المكان المبارك؟ وعلى أي أمر اجتمعنا؟ إننا اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتعرض لرحمات الله، رجاء أن نكون بفضل ربنا من الفائزين، وللأجور الكريمة التي رتبها على الاجتماع في بيت من بيوته من الحائزين. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية فيها تمدح عجيب ووعد كريم في بيوت هي بيوت الله أضيفت إلى الله تشريفا. وما أحسن يا عبد الله أن تجلس في بيت يضاف إلى الله. من الذي أضافه؟ أضافه الله إليه. ولو لم يأذن لنا الله أن نسميه بيت الله ما سميناه. فأذن الله لنا تشريفا أن نسمي هذه المساجد ببيوت الله، ثم أذن لنا أن نرفع ونذكر فيها اسمه وأن نسبح له فيها بالغدو والآصال. وتمدح أولئك الرجال بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فإذا سمعوا ذكر الله أتوه مسارعين منصحين مبرئين يقدمون ذلك على الدنيا، لأنهم علموا علم اليقين أن الآخرة خير من الأولى. فلم يؤثروا الدنيا على الآخرة، وإنما اغتنموا الوقت بأمر يمدح الله عز وجل فاعليه. ما الذي حداهم إلى هذا الأمر؟ لهم قلوب حية يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما الذي قلبها؟ إنه يوم ترى الناس فيه سكارى يتمايلون. وما هم بسكارى؟ ما الذي جعلهم يتمايلون السكر؟ ولكنهم رأوا عذاب الله، وعذاب الله شديد فأخافهم تتقلب فيه القلوب والأبصار. فماذا وعدهم الله؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء من الأعمال الصالحة. فهذا الذي فعلوه من رزق الله من فضل الله، ويرزقهم رزقا يسعدون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راقية. فمن جعل الآخرة همه ومبتغاه جمع الله له قلبه، فليس له أمور متشعبة لا يرتاح بها، وجعل غناه في قلبه فهو يشعر أنه غني فلا يشقى، ومع ذلك أتته الدنيا وهي راقية. وهذا من فضل الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا وحاثا أمته: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما أعظمه من فضل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجته. الله أكبر يا عبد الله. أجر حج تام لا يحتاج إلى سفر ولا يحتاج إلى الانقطاع أياما، وإنما هي نية صادقة وسعي صالح إلى بيت من بيوت الله ترجو به أن تعلم خيرا أو ترجو به أن تتعلم خيرا، فكان ماذا؟ كان لك كأجر حاج قد تم حجه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويعظم شأن هذا الاجتماع إذا كان بين صلاتين كحالنا الليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد فيرعى الصلاة قد كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يراعي الصلاة كالقارد، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع. ما أعظمه من فضل أيها الإخوة. إذا خرج الإنسان من بيته وقد تطهر وهو يريد بيت الله من أجل الصلاة فكتب له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، ثم ماذا؟ القاعد ينتظر الصلاة كالقانت. من هو القانت؟ هو القائم الذي يصلي. فأنت إذا جئت من بيتك ولو بكرت كثيرا وجلست في المسجد تنتظر الصلاة فيكتب لك أجر المصلي القائم الذي يصلي كالقائم، ويكتب من المصلين حتى يرجع. فمدة بقائك في المسجد تكتب من المصلين، ولو كنت جالسا ما دمت تنتظر الصلاة حتى ترجع إلى بيتك. وما أعظمه من أجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فإذا صليت فائضة من فرائض الله ثم صليت أختها ولم تلغ بينهما، لم يكن منك بينهما حديث محرم. ما الفضل؟ كتاب في عليين. وما أدراك يا عبد الله ما عليون؟ كتاب مرقوم. من الذي يشهده؟ يشهده المقربون. وما أعظمه من فضل. والفضائل في مثل هذا الأمر كثيرة جدا أيها الإخوة. فنسأل الله أن يعطينا فوق ما نؤمن وأن لا يكلنا إلى ما نعمل. وما أكثر من يحرم من مثل هذا الخير. فنحمد الله أن وفقنا إليه، ونسأل الله أن يهدي إخواننا جميعا إلى اكتساب الفضائل. وأما الأمر الذي نجتمع عليه فالأمر كما سمعنا من الشيخ صالح وفقه الله أسباب سعادة الأسر، وهو من الأهمية بمكان. فكلنا ذو أسرة، صغيرنا وكبيرنا، كلنا أمل أن يرى السعادة في بيته، كلنا مننا أن يرى الفرح في وجوه زوجته وأبنائه، كلنا يطمح إلى السعادة. ولا شك أيها الإخوة أن الأسرة أساس المجتمع، فإذا كانت الأسرة سعيدة مستقرة كان المجتمع مستقرا سعيدا. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن عندما نتكلم عن سعادة الأسرة لا يعني أن تكون الأسرة بلا مشاكل، فإن من طبيعة اجتماع الناس أن تقع بينهم بعض المناغصات وأن تقع بينهم بعض الإشكالات، لكننا نقصد أن يكون الأصل في الأسرة السعادة، أن يكون الأصل في الأسرة السعادة والصفاء، وأن تكون الأسرة قادرة على التعامل مع المشاكل بما لا يؤخر صفوها ولا يذنب هنأها. نقصد أيها الإخوة أن تغرف السعادة على الأسرة، فإذا دخل الأب أشرق البيت به سعادة، وإذا خرج انتظر أهله رجوعه. نقصد أن يرتاح الزوج بزوجته وأن ترتاح الزوجة بزوجها وأن يرتاح الأبناء بوالديهم وأن يرتاح الوالدان بأبنائهما، أن تكون هنالك راحة في البيوت. والمعلوم أيها الإخوة أن الأسرة مكونة من أصل وفرع، فأصلها الزوجان وفروعها ثمار الزواج الأبناء من الذكور والإناث. والمعلوم أنه إذا حصلت السعادة للأصل انعكست تلك السعادة على الأبناء. والمعلوم لكل أحد أن كل إنسان يرغب في أن تكون السعادة في بيته، لكن طرق الناس تنوعت في اصطياد هذه السعادة. فمن الناس من ظن أن السعادة في جمع الأموال فجعل همه تكثير الأموال، أصبح يبحث عن تكثير الأموال وأهمل أسرته، يغيب عنه أكثر الوقت، لا يسأل عنه، وإذا قيل له لماذا لا تراعي أسرتك قال كيف لا أراعي أسرتي وأنا أتعب نفسي من أجل أن آتيهم بالأموال، فلا يحقق لهم السعادة ولا يحقق لنفسه السعادة. ومن الناس من ظن أن سعادة الأسرة في تكثير الأولاد فقط، فسعى في تكثير الأولاد لكنه جعل ذلك ملهاة له، فكان حاله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلم تتحقق له سعادة. وكثير منا ظن أن السعادة في جمع الملاهي في البيوت، فأتى بأسرته بأنواع الملاهي يريد أن يسعدهم بظنه، فما حقق السعادة. إذ السعادة أيها الإخوة راحة القلب وطمأنينته وأمنه وسروره وزوال همومه وغمومه، وارتياح الإنسان لمن يشاركه حياته في بيته. وإن للسعادة أسبابا وأبوابا، وسنحاول في هذه الليلة تحديد بعض أسبابها وفتح بعض أبوابها. وما أحوجنا إلى هذا الأمر وما أحوجنا أن نتحدث عن سعادة الأسر في هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات، وأصبح أفراد الأسرة يتجهون إلى أن ينغلق كل واحد منهم في عالمه الخاص. غزا الإنترنت بيوتنا، وأصبح بعض الأزواج منغلقين في بيوتهم على هذا الجهاز، وأصبح الأبناء يبتعدون عن والديهم بهذا الجهاز. ومن الناس من أصبح منغلقا على نفسه في قنواته فهذا على قناة فلان ولك لا يحب هذا القناة لا يحب هذه القناة اشتروا له جهازا آخر يجلس عليه وهكذا تباعدت الأسرة في داخل بيتها فضلا عن تباعد المجتمع في إطائه العام وأصبح كثير منا يشعرون بالغربة في بيوتهم وحصل الجفاف في علاقة الزوجين ببعضهما وعلاقة الوالدين بالأبناء وعلاقة الأبناء بوالديهم وعلاقة الأخوة فيما بينهم فما أحوجنا معاشر الفضلاء إلى أن نتحدث عن أسباب سعادة الأسرة أيها الفضلاء إن من أسباب سعادة الأسر سببا كبيرا هو أصل السعادة كلها ودبها وروحها هو سر الحياة هو سر الراحة هو سر الطمأنينة من حصل حصل الخير الكثير ألا وهو عباد الله أن يحرص كل واحد من الأسرة على تحقيق الإيمان والعمل الصالح فإن ذلك أصل الحياة الطيبة يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا شرط يا إخوة ما الذي يشترطه رب العالمين ما هو هذا الشرط من عمل صالحا ما هو العمل الصالح العمل الصالح ما طار صاحبه فيه بجناحين جناح الإخلاص لله فكان مخلصا لله وجناح المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان العمل مشروعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تحقق الإيمان والعمل الصالح من الإيمان ما جواب الشرط ما جزاء الشرط فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن أحياه الله الحياة الطيبة من ذا الذي ينقص عليه حياته إذا كان الله الذي بيده مقاييس الأمور قد جعل حياته طيبة فمن الذي يستطيع أن ينقص عليه حياته لو اجتمع الجن والإنس على أن ينقص حياته ما حركوا في طيب حياته شيئا لأن الذي طيب حياته هو الله سبحانه وتعالى ويجزيه الحسنى في الدنيا والآخرة يجزيه بأحسن ما عمل في الدنيا بأن تكون حياته طيبة ويجزيه في الآخرة بأن تكون حياته طيبة فيكون من أهل الجنة هذا وعد الله سبحانه وتعالى من أحياه الله الحياة الطيبة رزقه الله القناعة فكان قانعا بما يحصل من خير ورزقه الله عز وجل طمأنينة النفس فسكنت السعادة قلبه وأطرفت في بيته وأسعد من حوله إن وجد في بيته وممن حوله من أسرته سراء شكر وجزى من حوله بالخير وإن وجد في أسرته وفي من حوله ضراء صبر وتجاوز عمن أساء من أسرته. وليس ذلك إلا للمؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. تأملوا يا إخوة، من الذي يتعجب؟ إنه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبا لأمر المؤمن، ما به؟ إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن حقق الإيمان تحققت له السعادة في هذا الأمر العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله. في القلب شعث، أي فرقة تفرق، لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته. وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفراء إليه. وفيه نيران حسرات لا يكفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. قال رحمه الله: ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. لو أعطي الدنيا بأسمائها من ذكر الإقبال على الله لن تسد الفاقة أبدا. فالذي يذهب عن القلب ما يسعده ويقلقه ويذهب صفاءه هو الإقبال على الله بالعمل الصالح. وإن مما يتعلق بهذا الأصل في سعادة الأسرة أن يكون اختيار الزوجين قائما على التدين، مع عدم إهمال ما يحتاج إليه البشري في ارتياحه إلى من يشاركه حياته. هذا الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تردت يداك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرغبات في نكاح المرأة مالها، جمالها، حسبها، دينها. وبين أن الذي ظفر وأن الذي فاز هو الذي ظفر بذات الدين. وما أحسن قول القائل: ليس الفتاة بمالها وجمالها، كلا ولا بمفاخر الآباء، لكنها بعفافها وبطهرها، لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء، وقيامها بشؤون منزلها، وأن ترعاك في السراء والضراء. يا ليت شعري أين توجد هذه الفتيات تحت القبة الزرقاء. يا ليت شعري أين توجد هذه الفتيات تحت القبة الزرقاء. إنهن فتيات يبحث عنهن بماء الذهب، بل يبحث عنهن بكنوز الذهب. ويقول المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الزوج مبنيا على أن يكون ذا تدين وخلق، وأشار إلى أن ذلك من أعظم الأمور التي تدفع بها الفتن وتستصلح بها الأرض وتستصلح بها البيوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. ومع هذا التوجيه العظيم لم يهمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه الإنسان لكونه بشرا لتستقر حياته. ولذلك أيها الإخوة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، والمقصود أنه خطبها ليتزوجها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها. قال: اذهب فانظر إليها. لماذا؟ قال: فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا الرجل مهاجري من المهاجرين، خطب امرأة من الأنصار، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. لماذا؟ لأنه مهاجري وفي أعين الأنصار شيء قد لا يرتاح له المهاجرين. فانظروا كيف أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى ما يرتاح إليه لكونه بشرا، ولم يهمل هذا الجانب. وجاء أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما. فذهب فنظر إليها. انظروا يا إخوة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، ثم أخبر بالحكمة وهو أنه أحرى أن يقدم بينهما وأن تستديم الحياة على هناء بينهما. فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الرجل بتدين من تقدم لخطبتها، وإنما رأى الحاجة البشرية لأن يرتاح الإنسان لمن يكون معه في حياته. وهذا أمر من أعظم أسباب استقرار الأسر. فإذا تزوج الرجل المرأة وقد ارتاح لها وهي ذات دين، كان ذلك فيه سعادة لأسرته وديمومة لحياته. ومن أسباب سعادة الأسر أيها الإخوة أمر فقده الكثيرون في بيوتهم اليوم، ألا وهو أن يقام في البيوت ذكر الله عز وجل. من أسف في هذا الوقت فقد كثير من أهلنا ذكر الله في البيوت، فلا يكاد يقرأ القرآن في بيت، ولا يكاد يذكر الله في بعض البيوت، وغلبت على البيوت أذكار الشياطين. فتنسأنا وتنسأنا. وذاك الغناء غناء في البيوت، موسيقى أذكار الشيطان مما سبب كثيرا من الشقاء في البيوت. إن المحافظة على ذكر الله عز وجل أيها الإخوة تشرح الصدر، وبها يطمئن القلب. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا مؤمنين؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا ذكر الله في البيت اطمأنت القلوب. ذكر الله له تأثير عجيب في انشراح الصدر وزوال الهم والغم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ماذا؟ مثل الحي والميت. الذي يذكر الله حي، والذي لا يذكر الله ميت ولو سار بين الناس. ميت لا حياة في حياته ولا روح في بيته، لأنه لا يذكر الله عز وجل. خير الذكر أيها الإخوة عظيم، وفضل الله بسببه عميم. هو من أعظم أسباب جلب السرور. لماذا يا عبد الله؟ لأنك إن ذكرت الله عز وجل كان الله حافظا لك. وإذا كنت تعلم أن الله يحفظك ألا تكون مرتاح القلب؟ إذا علمت أن الله الحفيظ العليم حافظك ألا يرتاح قلبك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا قال؟ قال: صدقك وهو كذوب. وكيف لا يرتاح قلب المسلم بحفظ الله وهو يقرأ خواتيم سورة البقرة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه يعني كفتاه عبادة، فهي عبادة عظيمة في الليل. وكفتاه من كل شر بفضل الله، فيحفظه الله عز وجل بذلك. كيف لا يطمئن قلب المسلم ويرتاح وهو يقول في الصباح والمساء ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء. انتبهوا يا أخو، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. من قالها إذا أصبح أمنه الله من فجأة البلاء حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي أمنه الله من فجأة البلاء حتى يصبح. فكيف لا يرتاح القلب بهذا الأمر؟ كيف لا يطمئن قلب المسلم ويرتاح ويسأل وهو يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات في كل صباح ومساء ثلاث مرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وكيف لا يستوطن السرور قلبك ويفر الهم والحزن والقلق من قلبك وانت تقول الله ربي لا شريك له؟ هل هذه الجمله صعبه الحفظ؟ الله ربي لا شريك له، الله ربي لا شريك له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه هم او غم او سقم او شده فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. من اصابه هم او غم او سقم او شده فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. فلا أعظمه من سبب من أسباب السعادة لكننا غفلنا عنه. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين، ولكن من الذي يقرأ سورة البقرة في بيته اليوم؟ أكذاب من الناس قلة. ولذلك استوطنت الشياطين كثيرا من البيوت. الإنسان إذا دخل بيته وقال بسم الله خرج الشيطان من البيت وقال لا مبيت لكم الليلة. وكثير من الناس يدخل بيته لا يذكر الله، بل بلغنا ان بعض الناس يدخل بيته وهو يغني ويصفر. ومثل هذا يدخل معه الشيطان بل يسبقه الشيطان الى البيت، وكيف تكون في بيته سعاده؟ ذكر الله من أعظم سبب من أعظم أسباب سعادة أسرنا أيها الإخوة. ومن أسباب سعادة الأسر أن يكون الرجل قيما على زوجته راعيا لأسرته، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه القوامة أيها الإخوة من محاسن الإسلام ومن تمام نعم الله عز وجل علينا، إن فيها الخير العظيم وفيها موافقة فطرة الزوج والزوجة. والقوامة تفويض للزوج بأن يقوم بما يصلح شأن زوجته. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله يخبر الله تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهم والكسوة والمسكن. وجاء عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالرجل راعي للأسرة يجب عليه أن يقوم بما يصلحها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاص لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد، كل عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية ولو كانت واحدة، يموت يوم يموت وهو غاص لرعيته، أي لم يحقها بنصفه، إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا يدل أيها الإخوة على أن ذلك من كبائر الذنوب التي تسخط الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب سعادة الأسر أن يسودها الود والمحبة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من أسباب سعادة الأسر أن تحرصوا في أسركم معاشر المؤمنين على المودة والرحمة. وقد حث الإسلام على التودد إلى المرأة وتحمل ما قد يصدر منها من أذى وعلى حفظ معروفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فلا سعادة أيها الإخوة بلا مودة، ولا سعادة بلا تراحم. وقد جاء الإسلام بما يكون من روافد هذه السعادة وهي المرأة الصالحة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. أربع من السعادة تأملوها، إنها من سعادة الأسر. المرأة الصالحة تسعد بها الأسرة، والمسكن الواسع تعيش فيه الأسرة فتسعد، والجار الصالح تجاوره الأسرة فتسعد، والمركب الهني تركبه الأسرة فتسعد. وأربعا من شقاوة، من الشقاوة، من شقاوة الأسر: المرأة السوء السيئة غير الصالحة فتشقى بها الأسرة، والجار السوء فتشقى بها الأسرة، والمسكن الضيق فتشقى به الأسرة، والمركب السوء فتشقى به الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ما جاء في هذا الحديث: ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة، ما هي السعادة بها؟ قال: تراها تعجبك، وتغيب فتأملها على نفسها ومالك، والدابة أي المركب تكون وطيئة أي ذلولا سريعة السير، تلحقك بمصحابك، والدار تكون واسعة كبيرة المرافق. وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون بطيئة تكون قطوفة، فإن ضربتها أتعبك وإن تركتها لم تلحق بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن أسباب سعادة الأسر أن تكون العشرة فيها بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولا شك أن المعاشرة بالمعروف سبب من أسباب السعادة، والمعاشرة بالمعروف مطلوبة من الزوج ومطلوبة من الزوجة ومطلوبة من كل الأسرة. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا من أسباب سعادة الأسرة. يقول القرطبي رحمه الله: وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة. والمراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وتدخل فيه الزوجات كما في الآية الأخرى: وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وأن لا يعبث في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا غضبا ولا غيظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. أن لا يعبث في وجهها بغير ذنب. بعض الأزواج، بعض الآباء، الضحك للناس في الخارج، إذا رأيته خارج الأسرة قلت ما شاء الله، لا يكف عن الضحك، يضحك الناس الذين حوله، فإذا دخل البيت انقلب أحسن، لا يبتسم في وجه زوجة ولا يبتسم في وجه ولد، وهذا ليس من العشرة بالمعروف. وأن يكون منطلقا في القول فيحدث الزوجة ويحدث الأبناء. بعض الناس إذا كان في خارج بيته لا يكف لسانه عن الحديث، كما يقولون بتعبيراتنا في العامية: سلطان مجلس. فإذا دخل البيت البكم فلا يكاد يتكلم، وإن تكلم كان فظا غليظا، وهذا ليس من العشرة بالمعروف، ويحقق للأسرة الشقاء. قال القرطبي: فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. يعني يتزين الرجل لامرأته بما يليق به كما يحب أن تتزين له بما يليق بها. فإذا بنيت البيوت على العشرة الحسنة تحققت السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فخيركم معاشر الرجال خيركم لأهله. من الذي شهد بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان خيرا لأهله كان سببا في سعادة أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قائد الأمة يتلطف إلى زوجاته. كان صلى الله عليه وسلم يضحك نساءه ويحدث نساءه حتى بعد العشاء، وكان يسابق عائشة. تقول رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم. انظروا يا إخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، من أعلى مكانة منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عمر بعد أن تجاوز الخمسين، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة في المدينة، فكان فوق الثالثة والخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم. وقد جاء تفسير هذا الحديث أنه كان مع أصحابه في سفر ومعه عائشة، فقال لأصحابه: تقدموا. فتقدم القوم، فقال: يا عائشة تعالي أسابقك. سبحان الله، ما أعظم هذه العشرة، وما أعظم هذه السعادة. لأنه جميع من أصحابه في سفر فيقول: تقدموا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسابق عائشة. فيقول: يا عائشة تعالي أسابقك. تقول رضي الله عنها: فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم. عندما كانت صغيرة، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وعمرها 9 سنين. تقول: ثم سابقته بعدما حملت اللحم، فسبقني فضحك، فقال: هذه بتلك يا عائشة. وقد جاء في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية كان مع أصحابه في مسير، فقال لأصحابه: تقدموا. فقال: يا عائشة تعالي أسابقك. فقالت: يا رسول الله، قد حملت اللحم، يعني أصبحت ثقيلة، لا أستطيع المسابقة. تعالي أسابقك. فسابقها صلى الله عليه وسلم وهو في عمر 60 أو نحوها، لم يرد التحديد، لكن لا شك أنه عندما تقدم الأمر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول إنها حملت اللحم، فسبقها فضحك وقال: يا عائشة هذه بتلك. فلم ينس ذاك الأمر، وأدخل السرور على عائشة رضي الله عنها. هذه العشرة التي تسبب السعادة بين الزوجين لم يشغله هم عظيم يحمله، هو أمر الأمة عن هذه العشرة الحسنة. فما أجمل أن يخصص الزوج لزوجته وأبنائه يوما أو وقتا يلاعبهم فيه. بعض مشايخنا الكبار في السن قد فرغ لأبنائه يوما في الأسبوع يخرج معهم يلاعبهم يحملهم على ظهره وهو فوق 70. يداعب أهله. هكذا حدثنا أبناء من أحد يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يا إخوة ألا يذهب شفاء الأسرة؟ إذا كانت تعلم الأسرة أن هذا الرجل هذا الأب قد خصص لها يوما يدخل فيه السرور عليهم، ستجد أن الأسرة تسعد بقية الأسبوع وتنتظر هذا اليوم. وهذا من أعظم أسباب السعادة، وإن كنا قد غفلنا عنه. بعضنا يتعابر يقول أنا شيخ، أنا مدرس، أنا إمام مسجد، أنا كذا، كيف ألاحظ الأبناء؟ كيف ألعب مع زوجتي وأسابقها؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهذا من أعظم يعني السعادة. وليس لهذا يا إخوة سن، بعض الناس إذا قلت له هذا قال هذا للشباب. الآن أنا جاءني النذير ابيض شعر اللحية، سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن تقدم لا يغفل عن هذا الأمر. فينبغي أيها الإخوة أن لا نغفل هذا الأمر. الزوج والزوجة والأبناء بحاجة إلى سعادة الأسرة ولو تقدم بهم العمر. السعادة يحتاجها الإنسان، بل أقول إن الإنسان إذا تقدم به العمر احتاج إلى أسباب السعادة أكثر. فهذا سبب عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فإنه يقول في مهنة أهله. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يقول في مهنة أهله، وهذا يدخل السرور على الزوجة. عندما يقوم الزوج في أمرها في مهنتها يساعدها في بيتها، من أعظم أسباب سعادة الأسرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه بطأ عن صلاة الصبح، تأخر عن صلاة الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثك؟ ما الذي أخرك؟ فقال رضي الله عنه مررت بفاطمة وهي ترحل، امرأته اسمها فاطمة، قال مررت بفاطمة وهي ترحل والصبي يبكي، ابنهم يبكي وهي ترحل. قال فقلت لها إن شئت كفيتك الرحى وكفيت للصبي، وإن شئت كفيتك الصبي وكفيت للرحى. فقالت أنا أرفق بابني منك، يعني أنت خذ الرحى واترك الصبي لي فأنا أرفق به. قال فذاك حبسني. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فرحمتها رحمك الله، فرحمتها رحمك الله. سبحان الله يا إخوة، بطأ به ذلك عن صلاة الصبح، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فرحمتها رحمك الله، فيدعو له بالرحمة. وما أعظم هذا من عشرة، وما أعظمه من سبب السعادة، ومن أسباب سعادة الأسر أيها الإخوة العدل بين الأبناء وعدم التمييز في المعاملة، العدل بينهم في الابتسام، العدل بينهم في الحديث، العدل بينهم في اللعب، بينه في العقلية، فهذا يجمع القلوب. إذا رأى الأبناء أن أباهم يهدن بينهم اجتمعت قلوبهم واجتمعوا على أبيهم، يضحك مع هذا ويضحك مع هذا، يحدث هذا ويحدث هذا، يلاعب هذا ويلاعب هذا، فتجتمع القلوب. أما إذا فرق بين أبنائه فرق قلوبهم. ولذلك يا إخوة، جاء في الحديث أن امرأة بشير قالت لزوجها: انحل ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت حريصة على ان يعطي ابنها وان يشهد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابنك فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أله إخوة؟ أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على الحق. حضر الأذان لعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث عظيم. فبشير رضي الله عنه أعطى ابنه غلاما ولم يعطي بقية إخوانه، ولم يكن هنالك سبب للتخصيص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يصلح هذا، وإني لا أسأل إلا على حق. وفي رواية قال: لا تشركني على شر، وإن لبنيك عليك حقا أن تعدل بينهم. فالعدل بين الأولاد من أعظم أسباب سعادة الأسرة، ومن أسباب سعادة الأسرة حسن الظن بين الزوجين. الزوج يدخل إلى بيت الزوجية وهو يحسن الظن بامرأته في معاملاتها وفي تصرفاتها. إذا تصرفت الزوجة وأخطأت فسره على حسن الظن والتمس لها المخرج وحمله المحمل الحسن، وإذا بلغ الأمر أقصى ولم يجد محمل الحسن قال سنة من عاقل فلم يحمل عليها. والزوجة تحسن الظن بزوجها وتحمل أموره على أحسن المحامل، ويعفو كل واحد عن زلة آخر. وهذا من أعظم أخلاق الرجال والنساء، ومن أسباب سعادة الأسر أن يقوم التعاون بين أفراد الأسرة على الخير، أن يحرص الزوجات على التعاون على الخير، وأن يربي أبناءه على التعاون على الخير. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كان التعاون على الخير في البيت حصلت الراحة والسرور. تأملوا معي أمرا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه لذة من أعظم لذائذ الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ما أجمل هذا التعاون على الخير. يقوم الرجل فيصلي من الليل ولا يحرم امرأته بل يوقظها، فإن أبت أخذ ماء فوضعه في وجهها من أجل أن تستيقظ. والمرأة تقوم من الليل فتصلي وتوقظ زوجها، فإن أبى أخذت ماء فرضحته في وجهه. لكنها أسرة قامت على التعاون على الخير فيفرح بهذا. أما إذا لم تقوم الأسرة على التعاون على الخير قد يثور كما يثور البركة. ولا تتحقق السعادة. التعاون على الخير من أعظم أسباب السعادة. وإن من أسباب السعادة أيها الإخوة في الأسرة أن يكون الرجل ملتزما بمنهج الصالحين في معاملة أسرته، فيكون محمود السيرة، طيب السريرة، سهلا رفيقا بزوجته وأولاده، رحما بهم، والرفق ما كان في شيء إلا دائما. وما نفع من شيء إلا شخص لا يكلفهم سخطا ويوطن نفسه على قبول المنقصات منه، يوطن نفسه على قبول المنقصات منه إذا رأى من امرأته شيئا يكرهه ذكر نفسه بمحاسنها، وإذا رأى زلة من ولده ذكر نفسه بما في ولده من خير، فلا يشقى بحسرته ولا يشقي حسرته، يعلم أن المرأة ضعيفة وأنه أخذها بأمانة الله فلا يظلمها أبدا، يستر على المرأة ولا ينشر أسرارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه وينشر سرها. هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة، يضحك أهله ويلاعبهم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرعاه بأنه راعي لا يضرب امرأته ضربا شديدا، لا يضرب امرأته ضربا منتقم، وإنما إن ضربها ضربها ضربا مؤدب تشعر معه أنه يؤدبها، أما إذا ضربها ضرب انتقام فضربها ضربا وجلدها جلدا تخرج السعادة من البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلدا فلعله يضاجعها من آخر يومه. فإذا جلدها ضاقت نفسها به فلا يسعد بها. الرجل الذي يسير على منهج الصالحين في بيت يعطي المرأة حقها الذي جعلها الله لها ولا يسلمها ولا يقبحها ولا يقبح أهلها ولا يلعنها ولا يلعن أهلها، لماذا؟ لأنه يعلم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا حينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لا يحاسب امرأته على كل شيء، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع الأعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. الرجل أيها الإخوة إذا التزم منهج الصالحين في أسرته تحققت السعادة في بيته، فحصل الخير الكثير لهذه الأسرة. وكذلك الزوجة تسير في أسرتها على منهج الصالحات، تعظم حق زوجها وتعظم حق أسرتها، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الزوجة عليها. وهذا باب عظيم. أردت له محاضرة سكنت عنوانها حقوق الزوجين، ذكرت فيها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق للزوجين، ولا شك أنه لو عمل بالحقوق التي دلت عليها السنة لكان في ذلك سبب عظيم من أسباب سعادة الأسرة. ولا أحب أيها الإخوة أن أطيل عليكم، هذه بعض الأسباب. في سعادة الأسر اقتطفتها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، رجاء أن نعمل بها وأن نعلمها وأن ننشرها لتستقر الأسر ونسعد ونطرد الشياطين من بيوتنا. ولعلي أختم بوصية، وهي أن نبعد ما يغضب الله من بيوتنا. والله إن من أعظم أسباب الشقاء أن نجعل في بيوتنا ما يغضب الله، ولو ظن الناس أنه من أسباب السعادة. فعلينا إخوتي بإذن الله أن ننظر في بيوتنا، وإن فإن وجدنا فيها ما يغضب الله فلنخرجه من البيت، وذلك يحقق لنا السعادة. فالله الله أيها الإخوة بهذا الأمر العظيم، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره، وأن يجعل بيوتنا سعيدة في الخير وعلى الخير. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، إن اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فحقق لنا الرجاء وأمننا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعذنا، اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعذنا، اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعذنا، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، اللهم أحينا في الدنيا سعداء، واجعلنا في الآخرة سعداء، واجعل الفردوس الأعلى منازلنا ومنزل والدينا وأهلنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم يا ستي، نسألك أن تسترنا فوق الأرض، وأن تسترنا تحت الأرض، وأن تسترنا يوم العرض، وأن لا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر الشيخ وفق الله.